أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وهم لا يشعرون وقال وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد وقال لأخي قصصي

قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما وأبونا شيخ كبير. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فلما جاءهم وقصص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم أيما الأجلين قضيت فلا